الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا وأنت لم تذل لذلك أهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. تلاوة المباركة من القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وَمَشَارِقُ أَفَاقٍ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا الذي أنشأ Thank you. من كان شره مستطيرا نظرة رسول الله. Oh! Thank you. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عليهم نار مؤصدة. الشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهر إذا أحييكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم.